اتصدمت. هذا أنت. اتصدم في نفسك. ببساطة هكذا. ببساطة هكذا. بمنتهى البساطة يخرج اسم الذنب على اللسان. بمنتهى البساطة. اتصدم في نفسك. الإنسان ضعيف. ضعيف. ضعيف يا جبار. ضعيف يا مفتري. ضعيف. ضعيف وأنت تحارب الله. لا تقل إنسان ضعيف. اكرهها. اكرهها. لا تنولها مناها. لا تنولها ما أرادت. اكرهها قبل أن تكرهها يوم القيامة. ابغضها فإنها تضيعك. ابغضها. لا تستحق. أنا أريد أن أتوب من كذا، ولكن ما تقوليش لا أتوب من كذا لأن ده موضوع منتهى. لا لا لا، أنا أتوب من أي حاجة إلا السجاير. لماذا؟ أهو شيء غال على الله؟ لا تستسلم للذنوب. لا تستسلم للذنوب. واكره واكره ذلك الإنسان الذي يحضك على المعاصي. ولا تقل الإنسان ضعيف. لا تستسلموا للذنوب وارجوا المغفرة والرحمة والتوبة من الله.